موضوع الاخلاق موضوع مهم كل مسلم، فما هي الوسائل التي تعين على كسب هذه الاخلاق وكذلك الصبر على القيام بها اذا كانت موجوده لدى المسلم؟ تفيدونا جزاكم الله خيرا. اعظم الاسباب دعاء الله والدعاء اليه يوفق لها، كما قال اللهم اهدني الى احسن الاخلاق لا اهدي الى احسنها، واصرف عني سيئها لا اصرف عني سيئها، مثل الوضع ان يعين على مكان الاخلاق ومحاسن الامان. هذا اول الاسباب اعظمها. السبب الثاني طلب العلم، تبصر معرفه الاخلاق الكريمه معرفه الاخلاق السيئه الجميله حتى يعتاد الاخلاق الكريمه وحتى يبتعد عن الاخلاق الجميله. السبب الثالث المخاطره للاخيار وصفات الاخيار وبرزها الاشرار، هذا من اعظم الاسباب للتخلق بالاخلاق الكريمه والبعد عن الاخلاق الجميله. السبب الرابع العنايه وجهاد النفس، هذا من جهاد صبر، هذا يجاهد نفسه على خلق كريم ويحذر بكل قوته وبكل نشاطه وبكل ما اعطاه الله من قوه لخلق الجميل، هكذا المؤمن. السبب الرابع يحتاج الى صبر ومصابره ترويج النفس، ما تحصل امور بالخيره ولا بالشيء السهل، لا بد من صبر، لا بد من جهاد لهذه النفس حتى تعتاد الاخلاق الكريمه وحتى تستقيم عليها وحتى تبتعد عن الاخلاق الكريمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.